الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلاة وسلاما كاملين تامين على النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات 27 من رمضان لعام 1395، وهي ليلة اليوم الثاني من شهر أكتوبر لعام 1975 من ميلاد عيسى عبد الله ورسوله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ونحن أيها الإخوة الليلة على موعد مع الحلقة 74 من تفسير القرآن العظيم. تحتوي هذه الحلقة الليلة على الربع السابع في سورة الأنعام، وهو ربع قوله عز وجل: ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ثم إننا سنسمع من الأخ الشيخ شعبان إمام المسجد إن شاء الله صورا طيبة مباركة من صور المفصل التي يسميها الصحابة صور المفصل، لأنها صور تكثر كلماتها وسطورها وينتقل القارئ من صورة إلى صورة وليست بالمطولات. فنسمع الليلة إن شاء الله صورة النجم، ثم صورة القمر، ثم صورة الرحمن والواقعة والحديد والمجادلة والحشر إلى آخر هذه الصورة الكريمة. وبعد أن أنتهي من التعليق الآن على الربع السابع في سورة الأنعام ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، وهو أول الجزء الثامن، يعني إحنا الآن اللي بدأنا الجزء الثامن في المصحف، القرآن كله 30 جزء، أنهينا نحن 7 أجزاء كاملة، اللي داخلين في الجزء الثامن بفضل من الله ورحمه. وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا القرآن اللي إحنا بنيجي عشانه وبنسهر عشانه وبنسمع الدرس عشانه أن يجعله الله ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وذهاب حزننا. ونسأل الله أن يشرح بالقرآن صدرنا وأن ييسر به أمرنا وأن يجبر به كسرنا وأن يحل به عقدنا، إن ربي سميع الدعاء. آمين. ربع ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة نرتبط بآخر الربع الماضي اللي هو الربع اللي احنا انتهينا منه، ان الله خالق الحب والنوى، بمعنى ان الكفرة المشركين في اخر الربع الماضي بتاع الليلة الماضية اقسموا بالله جهد ايمانهم لان جاءتهم آية لا يؤمنون بها. كانوا قالوا نحلف بالله وبما نعبد ان اتى محمد بمعجزة او آية من السماء لازم نؤمن بها. بينا كلام ده امبارح، ربنا رد قل انما آيات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون، وفي قراءة انها اذا جاءت لا يؤمنون. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بيسأل بيقول ايه الايات اللي تعجزها، ايه الايات اللي انتم معلقين ايمانكم بالله عليها. الايات المقترعة اللي هم طلبوها، اول اية قالوا اولا لابد من نزول 4 ملائكة من السماء يشهدوا بصدق النبوة بتاعتك. جملة 2 لابد ان يبعث من القبر فلان وفلان وفلان، وعددوا بعض اسماء، يعني جابوا اسماء من الناس ماتوا من ابائهم. قالوا لابد ان يرجع هؤلاء من القبور وترتد اليهم ارواحهم ويسالهم، يقول لهم انتوا لقيتوا ان دي اخره فعلا وجنه ونار، ولا كلام محمد كده. نمرة 3 قالوا ان احنا ممكن انك انت ما دام نبي تخلي بعض الطيور الخرفاقة تنطق وتشهد بصدقك، لان احنا شاكين في بني ادم اللي انت تخطره. رب العزة جل جلاله وان موضوع الايات دي عند الله، ودول ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، خد بالك ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فان ربنا ختم على قلبهم مهما جبت لهم معجزات انتهى، ده عناد بقى مش مسألة تفاهم. واحنا قلنا امبارح شق القمر انشق الجزء عن المعنى بعد، امتنع عن المعجزات ما انعملت انه دول مش متتفاق ربنا قال في الدول وقال على فرض يا محمد يعني ما تفكرش انني ممتنع عن الايات دي يعني عجزا لو جدالهم طورتهم مرضوا الملكة نزلوا وشهدوا لك بالصدق وصحينا لهم اباءهم اللي ماتوا وراحوا في جهنم وقال لهم ده مظبوط الحقوا اسلام والاحكام بغاية النار وخلال الطور تكلمهم ما فيش فايدة بس ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا اي مواجهة ومعينة وفي قراءة ثانية سبعية قبلا يعني جات الحاجات دي كلها مقابلة لهم في وشهم وتقول لهم محمد صادق غير ما كانوا ليؤمنوا يا ستار اتحجرت قلوبهم من هذا الحد الى هذا الحد وبعدين الا ان يشاء الله ثم اللي يسيسنا بايه النباء ده لفريق السعداء فريق السعيد المؤمن اللي امن من غير ما يطلب معجزة ولا يعاند ولا يجادل ولا يكذب ولا يشك هذا الاستثناء استثناء منقطع انما لو كان ربنا قال لك خلاص انتهوا دول لو جبنا لهم كل موجوده ما كانوا يؤمنوا طيب ولكن اكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. ايه يا اخوان مضمون هاتين الايتين؟ مضمون الايتين ان ربنا بيقول له زي ما جعلنا المجرمين في مكه بيعندوك وبيشك سوق وبيعكسوك سوق احنا كده جعلنا ما تفكرش بان احنا هنستجيب بالذات احنا جعلنا لكل واحد من يقابلك برضه شياطين بالحاله دي. ما فيش واحد نبي كده سلم وسلم في حياته كده من المنافسات. جعلنا لكل نبي جعلناه عدوا. ايه العدو اللي قال شياطين الانس والجن؟ من نوعين. من عالم منهم شياطين والجن اللي هم العفاريت السبعه منهم شياطين. والعلماء قالوا ان شيطان الانس اعتى واطغى من شيطان الجن. لان الشيطان الجن اللي بيعجز عن ايقاع واحد بيستعين بشيطان الانس مش واحد الملك يعني يروح الشيطان يوسوس لواحد يقول له اديني نفسي لا قدر الله فبدل عندي ايمان المؤمن ما طلعش ابليس العين ونفسه الجن ايه؟ عينه بالله فاذا عجز شيطان الجن عن ايقاع المؤمن في الجن مثلا يقول لا مش هينفع بقى ما نروح نجيب له شيطان الانس فيروح يوسوس لواحد تاني يكون مجرم من ثلاثه يقول له اعذرنك يا رسلان لما اجيب رجله عشان تبقى في الهوا سوا يبص المؤمن ده يجي واحد جاي ماشي معاه يا اخي انت حضنك معقد ولا انت؟ حضنك مكذب انت ده انت معقد ده انت خرج ده انت خرج يا راجل بقى اتلحلح زي الناس واتفرفش وشوف شبابك شوف الناس عاملوا ايه؟ ده الناس دي كنت انا كنت بتاخر وراجعي وجاي يقتلوا في الهوا والغرب لحد ما اجيب رجلي يبقى ما نفعش في شيطان الجن ما يحصل شيطان الانس فهناك شياطين حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يا أبا ذر أتعوذت بالله من شر شياطين الانس قال له شياطين الانس أول الانس شياطين احنا كنا نعرف ان الشياطين جوج بتوع الجن قال له نعم للانس شياطين وهم شر من شياطين الجن أتحد الله قال له تعوذ بالله من شياطين الانس لهم شياطين قال له نعم وهم شر من شياطين الجن الآية فيها احتمالين جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن الشيطان بتاع الجن طبعا عاوز يكسب الرسالة كلها شياطين الانس اللي هم زي ابو جهل وابو لهب معروفين أو في رأي تاني قال لا هم شياطين جن برضه بس شياطين جن بس الشياطين الجن دول في شياطين شيطان للجن بقى الجن دول زينا يعني عالم الجن كعالم الانس الاثنين دول مكلفين زينا يا يعني معشر الثقلين احنا والجن الرسول محمد بعث للثقلين بعث للجن وبعث للانس والجن فيهم برضه ناس مسلمين زينا وناس كفار وناس صالحين وناس طالحين وفيهم صادقين وفيهم كاذبين ولهم سوره في القران في سوره الجن وهم الجن قال وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك وانا منا المسلمون ومنا القاسطون أتاري هم رجال الجن دول مع كلهم مخلوق من النار إلا أن برضو بيسلط عليهم شياطين يوسوسلهم. الشيطان غير الجني، الشيطان ده عدو للاثنين، يوسوس للجن يقول له إيمان إيه بتاعين ما تكفر رأينا، ويوسوس لنا على بني آدم إلا أن على ربنا من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، لا مخلي جن ولا مخلي ناس، بيوسوس الضررين سواء كان هم الشياطين لوسواس الجن والإنس معا وهم شرين بس، أو ربنا يقصد الشياطين من احنا لهم المرضى، لأن الشيطان بتاع الحاجة شيطان الشيء هو الشاذ المتمرد عليه، حتى قال صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان أو الكلب البعيم شيطان، معناها شيطان ايه؟ شيطان الكلاب، لأن يعتبر اللون بتاعه شاذ في الكلاب في نوع من الإزعاج، حتى قال أحمد محمد في الحديث إذا مر الكلب الأسود البعيم أمام المصلي أبطل صلاة، والحمار ما بينها والمرأة ما تمر بتشغله يعني بتعرض طرف المطلق. ده عند جماعة السادة الحنابلة. الرب بيقول للرسول بيسليه بيواسيه ويعزيه قال ما زعلش، الشياطين دول ان كانوا بالجن ولا الانس دول طول عمر الدنيا موجودين، موجودين مع عيسى اللي قبلك وموسى وابراهيم، جميع الانبياء برضه قال لهم شياطين في عهدهم بيعكسوهم، وانت لازم يكون عندك الصبر والصمود والثبات، اصبر كما صبر او العزم يا رسول، جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن، جعلنا دول قال يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. يا سلام، حتى نظام الشلل ربنا برضه حكاها في القران وجاب اسلوب التعبير، قال الشياطين دول يمالوا مع بعض يوحي بعضهم الى بعض، يقعدوا جنب بعض يقعدوا يقعدوا كل واحد منهم بقه فوق الثاني، ما زيدش حصل النهارده كد صوت كد، وعندهم الجلسه دي احسن من اكل فاكهه واحسن من اكل ضروري، الغيبه والنميم عندهم فاكهه المجلس، ثم بعدين يجيبوا ست العالم. الرب قال هؤلاء الشياطين يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول، كان مزخرف حيل ولك لا ده مستعجلين في الاخر، والله العظيم ده انت ريحت قلبي الله يطمرك يا اخي ربنا يخرب بيته، لا اله الا انت يا رب. وبعد شويه برضه لو جه العدو الثاني يقعد معاه برضه هي هي يقول له قصه بس عن العيوش الثاني، ومن نقل اليك نقل عنك. الرب قال دول شياطين يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول، كلام مزخرف منمق غرورا يعني تغريرا وخداعا للناس مش حقيقه. في رواية عن ابن عباس الله يرضى عنه وعن أبوه بيقول إن يلقى الشيطان اللي يوسوس للجن يلقى الشيطان الإنسي، دول أصحاب مع بعض بيقابلوا طول زي الجماعة البنات يقعدوا مع بعض على القهوة، تعال ما نمشي على الكورنيش، تعال ما نخش نادي، يلا نروح السينما، فالشياطين أخرين بيفتحوا مع بعض، يقوم الشيطان الإنسي بتاعنا إحنا يقابل زميل شيطان الجن يقول له أنت عملت إيه مع الجن اللي وقعته؟ يقول اسكت ده انا وقعتك لا زبون حاجه ايه ده نتي كذا وقلت له كذا ووسوست له كذا لحد ما جت رجله، يقول له اه كده بقى ده حلوه دي، ايه اقول لي كده علمني، طب وانت عملت الفلان ايه؟ يقول له انا عملت كذا وكذا، فده يعلم ده وده يعلم ده عشان اطفاء نور الله. الرب قال له دول شياطين بيعملوا مؤامرات في السر، ولولا فضلنا عليك ولولا عصمتنا لك ولولا حفظنا لهذا الدين دول كانوا طيروا دين زمان، والله يعصمك من الناس ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. طيب قال يا رب هذه الأشياء إن عملت غصب عنك؟ قال لا مش معقول، مفيش من طول حاجة تنعمل غصب عني ولو شاء ربك ما فعلوه، إنما أنا سبت الناس إيه؟ ابتلاء واختبار عشان لما نيجي نعذب يوم القيامة نعذب بعدالة، ندخلنا الجنة رب ندخل بعدالة، إنما كده نكره الناس على الطاعة والمعصية لا، هنسيب العالم اللي إحنا قلنا عليها إمبارح أعطاك الحرية وبعدها المسؤولية، وهذا هو الإنسان اللي هو يعني منفرد في الكون كله عن أي نوع من أنواع مخلوقات الله بالحرية دي. من ضمن كمان الحاجات، طب يا رب مين بيقبل الودوادة دي؟ قال ولتصغى إليه أسئلة الذين لا يؤمنون بالآخرة، صنف واحد كافر مش مؤمن بالآخرة بيميل للكلام ده ويحبه، لتصغى إليه الإصغاء اللي هو الإنفاق. وصحيح لو واحد مؤمن بالاخره ويحضر مجلس من دول يمكن ارجوك لا، والله الكلام ده يا اخي بيهمني مش ناقصين سم من كلام الناس، خلينا متفرغين لاحوالنا احنا كل واحد عنده ما يشغله، بلا فلان بلا فلان بلا فلانه. المؤمن بالاخره يخشى انه يجيب سيف حد او يعمل معامله ضد الاسلام، واذا سمع الغيبه زي الايه كده واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه واذا مروا باللغو مروا كرامه وإذا خاطبه الجاهلون قالوا سلاما لا نبتغي الجاهلين. عمره يشترك في الأجزم. إنما المجرم إن يجي ربنا بالمنسبة يقول له ديره يقول له آه. يوم يجي واحد يقول له انضربت انضربت داني عدمت يقول له جبل جهنم يا معلم يقول لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. عجبك كنا بنحلف مع المهلسين والعجص والشلل ونفتح بقى ودنا وقلبنا مش مثلا نقول لا حرام عليك الغيبة حرام لا نخوض مع الخائضين. طب تعالى بقى ادام بتخوض مع الخائضين خش جهنم مع الداخلين. انما المؤمن ينزه نفسه. المؤمن دايما يبعد لسانه. ده اما حصلت الفتنه بتاع السيده عائشه رضوان الله عليها تعالى في الاكل التهمه اللي جت لها فالرسول من ضمن بيسال واحد مره لها ام سلمه بيقول لها ايه رايك يا عائشه؟ ودي فرصه يعني شوف بقى ما يكون فرصه ضره جت لها فرصه كبيره في غرتها ممكن توديها في الحرب لو المركب بتاع شمالنا ونسواننا جت تقول له احنا عارفين انت مخليها لزمان لدين دي واحد هتنجس سيرتك وهتلوث سمعتك وشرفك فرصه. انما السيده ام سلمه لا اله الا الله وليك ربنا ملح قالت يا رسول الله مهما كانت عائشه وزميله ليا انما سبحان الله لم ترى عيني شيئا ولم تسمع اذني الا خيرا فكيف ينطق لساني. شوف الناس المؤمنين اكل عيني شاف الشر والله ما رات عيني شرا ولا سمعت اذني شرا فكيف ينطق لساني شرا. واللسان ده بينطق بناء على ايه؟ لازم الود تسمع ولا انت تشوف بتقول له عيني شافت منها شر ولا وداني سمعت اتكلم حرام اتهمها ليه؟ يقول ربنا يقول ولولا ان سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين. وفي ايه ثانيه ظن المؤمنون المؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا اذك مبين ما تلاحظوا الله. طيب وليرضوه وليختلفوا ما هم مختلفون. جه واحد من الكفر مرة قال له يا رسول الله يا محمد احنا دلوقتي مختلفين معك انت بتقول في اسلام ودين واحنا بنقول مفيش ما يمكنش انك تختار واحد من العرب يكون جماعة تخائن اللي بيقعدوا في المجالس ماجيين هدومهم يحكم بيننا وبينك. قال سبحان الله بقى انا اجيب واحد زي كافر اجيب مين يحكم ويحكم في ايه؟ جت الآية الرابعة أفغير الله أبتغي حكما؟ أنا أسيب الله الحكم الأكبر أليس الله بأحكام الحكيم؟ وراح أجيب واحد عربي أقول له إيه رأيك في الإسلام؟ الإسلام صدق ولا كده؟ قال منتظر يعني إن واحد يحكم لي؟ نعم يعني حكم أحكام الحاكمين؟ أفغير الله أبتغي حكما؟ وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتاهم الكتاب يعلمون أنه الحق. اتحدوا الله اللي هم اليهود والنصارى يعرفوا 100% ان القران ده هو حق وان الانسان حق. اوعى فلا تكن من الممتلئ اوعى المرية والشاك جامدك لان حتى اليهود والنصارى فاهمين مالك بحق. بس ولا الحكم في فرق يا اخواننا بين الحكم وبين الحاكم. الحاكم من يحكم في الاشياء كاي حاكم انما الحاكم من يتحاكم اليه. ده هي اللي فيها عمده لحد العالم كله اذا اختلفوا بشيء يتحاكمون اليه من عظمته. اذا اختلف الناس في شيء هو مش هيفصل بيننا ويبين الحق والباطل الا فلان. الرب حكم مش حاكم بس الحاكم يعني مالك امره يدبر ويرفع ويخفض وما اقول حاكم حاكم اي حكم هو احكم الحاكمين. وما اختلفتم فيه من شيء فاقوله ايه؟ الى الله. والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك الحق فلا تكونن من الممتلين. وتمت كلمه هل الرسول كان شك؟ ما ربنا بيقول له فلا تكونن من الممتلين اوعى شك ابدا. ده بيسموه الفرض الجدلي بيبقى هو المخاطب والمراد امته. زي ما قال له في سوره يونس فان كنت في شك مما اوحينا اليك فاسال الذي اقراه الكتاب. قال له شك والله ما شككت ولا حتى اسالين. إن هذا الكلام بيبقى ايه؟ اياك اعني وافهمي يا جاره. يعني لا انت تخاطب واحد حبيبك وانت عارف انه 100% مخلص لك تقول اسمع يا فلان والله اللي الكلام في كلمه هديك 10 وانت مش نيتك حبيبك انت لا انت بريء انت بتلمح لناس ثانيين بتلمح لناس ثانيين زي ما ربنا قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم. هو النبي يا رب بتاعك اللي ده بيطلق نسوان ويحصل عده والنبي بتاع طلاق ده هو قال ابغاض الحرائر والطلاق. قال ما اللي بكلمه هو كده ان انا الكلام لامته يا ايها النبي لو كنت نيته هو كنت قلت يا ايها النبي اذا طلقت النساء يا دوب ناديته وقلت اذا طلقتم متمتع بأمة، فالمخاطب هو والمقصود أمته. ما صلى على النبي فلا تكونن المترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وتمت كلمة ربك، في قراءة ثانية كلمة ربك، كلمة ربك، كلمة ربك، كلمات الله يا اخواننا دي لا تتناهى. القرآن من كلماته، الانجيل والتوراة والزبور وصحف ابراهيم وموسى من كلماته، الاوامر اللي هي ليل ونهار، ما من لحظة مر بالليل او النهار الا ولله كلمات. والمراد من الكلمات الاوامر القدرية، كن فيكون، يرفع يخفض، يدي يمنع، يعز يذل، يفقر يغني، ولادة موت، كل يوم اي كل لحظة هو في شان. هتروحها الليلة ما توحدوا الديان. الكلمات دي الله كتمين، كلمات شرعية زي القرآن والكتب السماوية اللي هي عشان تبين للناس الشرع، كلمات قدرية اللي ربنا يدبر بها الكون، سواء كانت هذه او تلك فهي صدق وعدل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ايه الفرق بين الصدق والعدل؟ ولا بس كده نقرا وخلاص؟ صدقا فيما اخبر وعدلا فيما حكم. فاهمين الكلام ده؟ من ساعات ربنا بيقول موسى عمل كذا مع فرعون، وادم عمل كذا في الشجره، وهو وحواء، والى عاد اخ عبود، ونجينا القصه اللي فاتت. اخبار الله لنا بما مضى صدق ولا لا؟ يبقى هذه كلمات الله صدق. ساعات ربنا بيقول اقيموا الصلاه، اتوا الزكاه، والسارق والسارقه فاقرعوا ايديهما، هل هذا ظلم ولا عدل؟ يبقى اذا احكام الله واوامره نوعي عدل، انباء واخباره عن السابقين وعن اللاحقين صدق. وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا لا يودى لكلماته. ثم من حدش يبدل كلمته عن ايه؟ يعني ما ربنا مثلا قال والكافرون هم الظالمون، ده قرار اله. لو جمعت العالم كله اهل السماء والارض على انهم يغيروا هذا القرار، ولا ده الكافرون هم العادلون او هم الصادقون، ما يمكنش. الكفر ظلم فعلا من يوم ربنا خلق الدنيا للاخره، هذا قرار الهي لا مبدل له. الكفر فعلا يعتبر غباء وانكار للواقع، ويعتبر كلام ظلم للنفس وظلم للمجتمع، لانه كفر، كفر للقيم، كفر للاخلاق، كفر للاديان. ان يجي ربنا يقول لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون، فعلا الياس، القنوط، الامن بمكر الله، كل ما قرره القران ما يمكنش العالم يعرفه. قال هم بيحاولوا اباحوا الزنا، وقالوا لها مجرد تصريف لماده مضره في الجسم، وتواطؤوا على هذا في البلاد الخارجيه، واحنا قلدناه، قلنا برضه ادوا حريه شويه في سهرات الليل وشويه المفلوشه. هل هذا الامر خضعت له جميع النفوس الان واصبحت بتقر بان الزنا حلال، ولا لا يزال الاحتجاج والانكار والاشمئزاز منه موجود؟ لا يزال. حتى لو رحت البلد الكفره تجد برضه هناك نوع من الانكار، واذا كان حد بيعمله فدول بيعتبروه الشذاذ. ليه؟ لان ربنا قال ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيله. لا يمكن حد هيغير هذا القرار، هو فاحشه وساء سبيله طول عمره. هات بقى امريكا، هات روسيا، يغيروا يبوحوا الزنا، هو كده. الخمر رجس من عمل الشيطان، حد يقول لا ده الخمره هنقلبها الى غذاء وكالسيوم وفيتامينات؟ لا، حدناها رجس من عمل الشيطان الى ان تقوم الساعه. فهذا الخير اللي الله قرره بتكر العقول السليمه والفطره المستقيمه والعقل القويم، ولا يمكن حد يبدله. واظن انتوا عارفين ان لو جبت واحد عاصي، لما اقول عاصي هل انت شفت بابك واحد طيب يروح يلجا لواحد عاصي عند الشده؟ لا، انما العكس بيحصل. يعني احنا بنلاحظ كتير يجي واحد عاصي ومشهور بالمعصيه، عنده ولد هينتقلوا، مراته بتولد، هو عنده قضيه، هو عيان، يروح ليه قاعد لك يقول لك يا فلان انت راجل طيب ودعاك مستجاب، ادعي شغال الزنقه شويه علم. شوف احتاج لك اهو، لان هو مهما كان عاصي هو فاهم انه غلطان ومجرم، وانه لو قال يا رب ربنا هيقول له مجرم وهيجيبها في وشه، فمع معصيته قلبه من دون فهم الحرام والحلال. لكن هل انت شفت واحد طيب اما بينزل يروح واحد عاصي يقول له ادعي لي؟ ده سيدنا يوسف لما دخل السجن اهو دول مساجين، والمساجين من عائلتهم بيسموهم مجرمين. المساجين اللي جوه لما شافوا يوسف قيام ليل وصيام نهار وذكر الله، وعمال يقول لهم يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، بيوصلوا لتوحيد يوسف. فالجماعة المساجين لما شافوا الرؤيا قام واحد وقال له اني ارى انني شايل فوق راسي خبز تاخذ من انني اراني اعصر خمرا. انا شفت بعصر خمر عنب يعني, وده شاف ان الطير بياكل من راسه. نبئنا شباب ابو يوسف ايه هم المجرمين في السجن وشافوا رؤية. فجم ليوسف ما رحوش حتى اليه يفصلوا من رؤية, لانهم عارفين ان كلهم في بعض مجرمين. لما شافوا يوسف نوع تاني عشان تعرف ان الطائع ده لا يبدل لكلمة الله. يوم بيقولوا او نبئنا بتأويله انا نراك من المحسنين. شوف الان انا نراك ايه, ده مش عارفهم دول المحسنين. لا سألين طب هم مجرمين, مع كلهم مجرمين لكن عارفين المحسنين. قال والله انت احنا انت بزعير, فانت هتفسر الرؤية مظبوط ودعائك مستجاب وفعلا فسرها مظبوط. قال له انت بتاع العنب هترفع فواك وهترجع لك تاني في خمر, وانت بتاع الطين ان شاء الله هيعدموك حضر نفسك المشنع فيصلب وتكون طير وراسه ما تلحظه الله. طيب لا ممن جاء لكلماته وهو السميع العليم. كانوا جماعة كفار قريش للاسف خذوا وعد وراحهم لبعض ملوك الروم, وكان في تحالف يعني قيصر الروم كسرى بتاع الفرس متحالفين مع بعض من قبائل العرب المجاورة عند الحجاز جنب الشام. فالغساسنة والمنادير حصيرنا من التحالف. فلما شاعت النبوة وأذيع في العالم بأن فيه واحد نبي اسمه محمد والكفار وتعبيره وعيلته في حرب من عبيره قد بالك, قام ناس بتوع الروم اللي هم ناسحين بعتوا الكفار قريش لقالوهم كلام يجلوا محمد. قالوا انت الاسلام بتاعك بيقول ان يموت في قسم الحيوانات يبقى حرام اكله, اما اللي تذبحوه انتوا بايديكم يبقى حلال. طب هو الاسلام كده الشيء المذبوح يلا بسم الله وناكل, انما الشيء اللي فاتت ميت محرمه. فلما القران شاع دول كانوا باعتين بقى يقولوا كده, يقولوا اتاكل ما قتلت انت ولا تاكل ما قتل الله, لا قتلك انت عشان قتل الله, لا الشيء اللي ربنا فطسه وموته يبقى حرام, والشيء اللي انت ذبحته بيه فيه حلال. مش خد بالك يعني عشان ايه؟ وطبعا دول كفار بيتبانوا ايه فيه. فلما سمع الشبهه دي الحلوه قوي دي, فاسمع انت بتقول ان الذبح ده حلال وان الميت هي اللي حرام. قال لهم ايه؟ قالوا بقى اللي ربنا موته يبقى انت تحرمه, واللي انت بست بالسكينه ذبحت يبقى حلال, يبقى انت ايدك اثر من ايد الله. قال لهم يا جماعه قال ما ذبحت بايدي وقطعت الوجلين وقطعت الحلقوم والمريء, فالدم كله في الجسم اللي هو عباره عن جراثيم وميكروبات صفي, الحيوان نزل الدم كله ما عادش في جسمه حاجه, نروح نغسله وندخله في النار بيبقى طاهر طيب لليقظه. انما اللي بيطرد ده دمه كله بميكروبات محروس فيه, هو احنا كده بنحرم عشان الله او مش الله, الله موت واحنا موتنا واحنا بدنا حاجه, ما هو الاله اللي انت بتقول عليه ده تحيز الله. الشبه بتاعتهم مش شبه, وانتوا عارفين شبه المتاع بدايه بتاع الرسول متاع شبه دي. فجه ربنا عشان يلقن قال له شوف ملك الروم يبعت يسلط قريش عليه يجيبوا شبه, وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. وده الكلام اللي احنا قلنا عليه من زمان, انك انت يا مسلم ما تخش دينك من مساجد بتقولش كل الدنيا كده, انا طلعت لقيت كده ما وجدنا ابائنا الفينا ابائنا هكذا كانوا يفعلون. لا القران بيقول لك وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. السيف والتم الفرق بتاعهم ما جرح خلاص ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا, اي اله تنهر الدم وجبت اسم الله يبقى اصبح الحيوان طائر واصبح حلال كله. انما شيء فطيس حرمت عليه كل الميت والدم. اذا كان الدم نفسه حرام حرام هو لوحده, يعني ما جبتش الدم وكتبتهم البعيد ملعون, لا دي عباره عن نجاسه نباء. فبالك انت كان محبوس في قلب العروق كمان من جوه وخلى الحرام كله نجس من جوه. الرب هنا ربنا هيحرم الميته ليه؟ وربنا بينا وبينه حاجه هيعاندنا؟ والله لولا انه ضرر لنا ما كان حرام ربنا. ده ربنا حتى بيعيب على بيحرم حاجات ما هيش محرمه. بيقول كل من حرم زينه الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق. فلو ان الميته من الطيبات من النوع الجيد اللي ينفع الجسم بالغذاء والفيتامينات ما كانش ربنا حرام. طيب كلمه وان تطع اكثر من في الارض الشيخ شعباني لما كان بيقرا سوره الشعراء، ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين، اكثر حتى الاولين. هي دي سوره الله، هي سوره الله في السابقين والحاضرين وان شاء الله العين ورانا، الاكثريه كلها غلطانين. ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين، وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ان تطع اكثر من في الارض يضلوك. هذا بيأتيك ربنا اشاره حمراء انك تتنبه، انك انت بتنغرش براي العام. لا لا لا لا، احنا عارفين ايه. واللي يدلك على هذا انك انت لو قمت بمظاهره انت وثلاث انفار، حتى لو جبت ان شاء الله اي ناس ثلاث انفار ومشيت في الشارع وسقف بيتك، بعد ربع كيلو في الثلاث انفار دول بقوا 3000، والناس مش يسقفوا ومشيت، تقول له انت تعالى انت بتسقف في المغنى، انا اتمشي مش مشي والله هلك هم ماشيين مشيت. اي موضوع التفاؤل، لو واحد التائب يعني التائب تجد ان حوالي كل التائب التوب سهل شيء، وعليه في الصوان صوان اللي بتحصل ويبقى نايم كده، وبعدين يسمع الناس بتسقف يروح يسقف كده، انت بتسقف ليه؟ وين عارف هم بيسقفوا؟ هم كده عباره عن اللي بيسموها مركب امين موافقون. كان زمان البرلمان يبقى العضو من دول نايم، وساعة ما يصحى يدك بيضرب الجرس، ها يوافق مين؟ والموافقين. تقول انت عارف ايه القرارات؟ مين عارف ايه اللي يعملوه؟ اسمها مش فاضيين نقش. فهناك مركز اسمها مركز الموافقون. الرب قال لا، المؤمن اعز من هذا، ان تطع اكثر من في الارض قول له لا، انا عاوز ده عباده، ده اله، ده عقيده، ده جنه ونار، ده مصيري، انا اربط نفسي سبحان الله واحد واحد جهنم اربط نفسي ازاي ده؟ الاذان بلغ. طيب ان يتبعون الا الظن وانهم لا يخرصون. الخرص هنا اللي يسموه الحذر، حذر باللغه العربيه يقول تخمين، وانهم لا يخرصون مش يقولوا ساعة حذر فذر، اي حذر دي معنى خمن. فربنا يقول اغلب العالم بيخمنوا وكل قراءاته مبنيه على الظن، مفيش حقائق ملموسه، فخليكوا واعي نفسك. ان يتبعون الا الظن وانهم الا يخرصون. ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. فربنا هو الاعلم يسلمنا اسماء له، واذا سلمنا اسماء الله عليه حنرتاح، يعني احنا ماشيين وراء اله يعلم الماضي والحاضر والمستقبل ابو علي. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وفي قراءه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه، وان كثيرا لا يضلون اهوائهم بغير علم ان ربك هو اعلم بالمعتدين. متحن الله. وان كثيرا لا يضلون باهوائهم بغير علم. صحيح ان اغلب فيها ناس كتير جدا ضلاليه، ويضل من غير علم يبقى ما عندوش حاجه، عباره عن جحوشيه، جحوشيه وحشيه، ويروح يفتن يقولوا ولا عبد لطيف ولا غيره، الحاجات دي معروفه، هي دي عاوز علم، ولا عبد لطيف ولا مفتي ولا غيره، ده حرام ده حلال، يفتن الحل والحرمه وهو لا يعلم. تقول له جبت منين؟ يقول يا اخي بالعقل جبت. ما ربنا يعرفوه بالعقل، لو ربنا يعرفوه بالعقل والاحكام الشرعيه بالعقل، الحرام والحلال. ده ربنا قال في سوره النحل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وكان سيدنا الحسن يقول يا من تفتي الناس اتق الله وتأنى وانظر فإنك توقع نائبا عن رب العالمين. ده انت توقع على العقد بالولى عن الله، فيا ويلك إن كنت بتزور قبل ما تفتي شوف، لأن هيجي ربنا يقول تعالى أنا كنت حللت كذا ما اعرفش. طب لما انت مش عارف ازاي كنت بتفتي؟ ما هي الفتوى دي بالنيابه عناني، مش انت بتفتي الناس باسم الدين؟ الدين ده بتاع ابوك البعيد ولا بتاع عني؟ لا بتاعك يا رب. طب امال انت بتفتي بالنيابه عني ازاي من غير ما تاخد مني رخصه؟ فرضيت لكم الاسلام دينا، هذا هو ديني انا مش دينك انت. ما تحب الله. طيب وما لكم الا تاكلوا مما ذكر رسول الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. وفعلا ربنا فصل ما خلاش حد. طب فين التفصيل بقى؟ سورة الأنعام اللي احنا فيها فيها آيات جاية، بس طبعا لما جه ربنا رتب المصحف بعد القرآن ما تم قال حطوا الآيات دي هنا والآيات دي هنا. لما كان سبق هذه الآية اللي احنا فيها أن ربنا قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسروحا أو لحم خنزير، هذه الحاجات المحرمة. وفي أول سورة المائدة قال حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل له لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتربية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكرتم وما ذبح على النصب وأن تستكثروا بالأذان ذلك فسق. بس غيرت الامر من الايه بتاع المائده متاخره لان المائده من اخر ما نزل في المدينه من صوت انعام اللي معانا جه في مكه مكه الله. فربنا بيقول انتوا ليه ما بتاكلوش من اللي ذكرت اسم انا عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه يعني الا المضطر طبعا الضرورات بتروح المحظورات فالمضطر هو ياكل منه وهي طيب لان كثيرا ما يضلون اهوائهم بغير علم ان ربك هو عليهم بالمعتدين. ثم قال اخيرا وظهر ظاهر الاثم وباطنه ان الذين يكسبون الاثم سيجزون ما كانوا يقترفون. ايه ظاهر الاثم ايه باطنه؟ ليس كمان جعلنا في كل قريه اكابر مجرمين. هي كلمه الاكابر في القران اي يا جماعه الاكابر التخائن يعني العتاويل ومجرميها ازاي؟ هذا مثل عليكم في الدفعه الثانيه ان شاء الله بين التروحتين. بس يهمنا نلفت النظر الان الى هذه الصور اللي كان ابن عباس اذا سمعها او اذا قض فيها وبيقرا المصحف قال اذا نزلت في الحرامين فكانني في روضه يانعه اتانق فيها. ساعه ما يصل بقى ويسيب الاعراف والصوره الطويله دي وساعه ما ينزل في حميم بتاع الاحقاف اول ما يقرا الاحقاف بقى يشعر بانشراح غريب يبقى بيتمايل وهو بيقرا من شده فرحته بلذه القران كانني في روضه اتانق فيهن. هتسمعوا ان شاء الله الليله صوره النجم يعني احنا واقفين امبارح على اخر الطور صوره النجم والنجم فيها القصه المزوره اللي ادعى الكفره ان الرسول قال كان مدح الاصنام ومال افرايتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى قال تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن ترتجع وحاشى رسول الله ان يمدح في اللات والعزى اللي عمال بيسب بها ونهار وادعوا هذا بان ربنا قال في سوره الحج وما ارسلنا قبلك من نبي من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. فادعوا بان الايه بتاع الحج بتفسر ان الرسول غلط يعني غصب عنه الشيطان نطق على لسانه بمدح هذه الاصنام. ونحن نؤمن ان هذه فريه وضعها اليهود وكذبه وضعها اليهود والسوح بالكتب المؤسف ان امثال الخادم وغيره رأوا هذه الفريه ونسبوها وان كانوا بيجوا الاخ يردوا ويقولوا انها اسرائيليات. طب بص ليه بتجيب الشبهه ليه؟ وبعدين هتسمعوا في اول سوره النجم الحال العظيم الرفيع العالي السامي بتاع الرسول ليله المعراج والنجم اذا هوى ما ظل صاحبكم هو مين؟ عليه الصلاه والسلام سيدنا محمد كما روى وان ربنا عصم عقله وعصم قلبه وعصم لسانه وعصم بصره كل اعضاء جسمه معصوم عقله ما ضل قلبه ما غوى بصره ما زاغ ما كذب الفؤاد ما راى لسانه ما ينطق عن الهوى كل جسمه شغله الله. وبعدين فاوحى الى عبده ما اوحى لك ثم دنا فتدلى. احنا بنيجي عند الاماكن دي العويصه وبندع الامر فيها لله. كل المؤمن ما يخاف من الله وكل ما نزلته عليه يجي عند الحتت دي الجباره العويصه يقول لا الله اعلم. ما كل انسان عقله يخف يجي يدخل عشري بقى يقول ثم دنا فتدلى ربنا اتدلى ازاي؟ ولا جبريل اتدلى يا اخي اقرا الايه وامشي عليه هذا مقام غريب نؤمن به. فالنبي ربنا يقول ولو ترى اذ يتوفى الملائكه الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وامراهم. تيجي تقول لي برضه الملائكه بيضربهم ازاي؟ والمرتبه شكلها ايه؟ ومسك الملك ازاي؟ يا ابني هذا غيب اخبرنا الله به نؤمن به ولا نبحث في كيفيته. ومن ضمن شروط المؤمن في اول سوره البقره الذين يؤمنون بالغيب. يعني يوم الواحد منهم يفصل في غيب يقعد يقول ايه يعني ايه؟ ما يبقاش مؤمن. اول ايه في القران في اول سوره البقره يؤمنون بالغيب. فلازم ساعه ما ربنا يخبر عن حاجه ما نفصلش فيها. والعلماء قالوا ان الغيب ده زي الورده. الورده طول ما انت ماسكها من العنقود بتاعها من تحت وبتشيل بيها من بعيد من غير ما تلمسها ده نعمل عرعر وتحطها في الايه؟ الزوليه بتاعتها في الميه ده نعمل عرعر يومين ثلاثه اربعه شهرين. انما لو مسكتها هي الورده من نفس الورد وتتعصف من غيرك عشان تشم كويس خلاص هي شم واحد وهتروح دبلان وهتنشف. العلماء قالوا ان الغيب تؤمن به وتسيب تمر عليه. امنا يا رب امنا بما انزلت من كتاب خلاص لانك انت اعظم من هذا حكيت ليه؟ طيب وبعدين وان الظن لا يغني من الحق شيء. في اهل والشرع الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم الا اللمم ان ربك واسع المغفره. الله ليله القدر الليله اللهم اجعلها كذلك. ان ربك واسع ليه؟ المغفره هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنه في بطون ايه؟ الآية دي لها معنى يتذوق الإنسان العقل. ربنا بيقول ويجزي الذين أحسنوا بالحسن. اللي أحسنهم مين يا رب اللي تجزيهم بالحسنة؟ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش كله لا يغضوش أبدا. قال إلا اللمن. إيه إلا اللمن دي؟ يعني إلا الذنوب الصغيرة فهذا أمر لا أشترطه لأن الإنسان حد يعمله لا يسويك عصمه. فالرب هنا بيرحم وقال أنا بس بشترط ترك الكبائر والفواحش. أما اللمن اللي المسلم بيلمه من غير قصد ولا تعمد بنوع من تغلب الشهوة الخطأ النسيان سوء التأويل فربنا سمع عليش يتفهم الحاجات دي حاجات رفيعة اللي يجي في الريش يا باشيش. إلا اللبن ما هي رب شلت اللبن وتجاوزت عنه؟ قال إن ربك واسع المغفرة. أخواني هو اللي خلقكم مين أنت؟ قال هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض ولما كنتم منشئين من الأرض والأرض مادة فأنتم تحينون لشهوات الأرض. وأنا عارف يعني أنتم خلقتي ألا يعلم من خلق؟ هتبقوا خلقتي معكوش؟ فأنا بقدر ظروف الطبائع والشهوات المتغلبة فبسيب الحاجات اللي هي جاية غصب بس انتبهوا لنا الكبائر والفواحش. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض بس وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. يعني قبل ما تبقى جنين كنت في الأرض. كنت في الأرض إزاي؟ ما احنا قلنا امبارح قبل الجنين الهرمونات والحيوانات البنوية والمني والهرمونات كانت غذاء والغذاء كان عبارة عن ذرة وقمح وفول وده كله في الأرض. فربنا يعلم ذراتك وهي لسه في الأرض وبعد ما تحولت إلى هرمونات ومني ماشي ربنا معاك من الأول. فربنا يقول أنا عارف أنت جاي منين عارف أصلك يعني مقدر ظروفك بقى معلش بس ما تبقاش تنتفخ وتقول إنني بعلمك. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ما توحدوا الله. آخر السورة يا أخوانا في آية السجدة فاسجدوا لله واعبدوا وقبلها ربنا بقى جاب أفرأيت الذي تولى جاب الأمم كلها وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة. ربنا ساعتها كان غضبان ما خلاش نفس الأولين والآخرين ودي الآخر الأزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. الله أزفت الآزفة. الصحابة لما سمعوا هذه الآية خروا على وجوههم من رعب لأن أزفت الآزفة أنا خلاص الحياة محدودة الشر اللي مصيبها فيه. أزفت الآزفة ليس لها ولا حكومة ولا شعب ولا علماء ولا أبدا مش هيقدروا إيه يدبروا النصيبة ويرفعوا ليس لها من دون الله. إما كانش الله يتدخل ما حدش هيرفع ليس لها من دون الله كاشف. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ ربنا بيقول اضحكوا اضحكوا على الخيبة. وبعدين الصورة الصورة بتاع القمر اللي هتصبح في شاشة رمي الليلة اللي دلعوا فيها الكراء وفجرنا الأرض عيونا عيونا ومش عارفين الكراء اللي بيدلعهم ومش واخدين بالهم من عظمة الآيات. القمر إن شاء ونص على الكعبة وعيانا يعني عاينوه ونص على جبل الكوميس أي شهادة. قال احنا ما نطمئنش لك في الارض انت سحرت الارض فان كنت نبي هات معجزة في السماء. قالوا ما عاوزين ايه؟ قالوا القمر ان شاء صلى ركعتين على اللهم يا رب محمد يشق لهم القمر بصوا لقوا ليه 14 لقوا النص على ظهر الكعبة والنص على جبل ابي كويس اللي هو عند مسجد بلال دلوقتي. طبعا الكعبة واطية والجبل عالي شافوه قالوا سبع غمر لحد كده احنا ما نقدرش نكذب بس احنا خايفين لو انت زغلت عينينا يعني انت عملت حاجه في عينينا احنا فاستنى من اخواننا التجار يجوا من بره اللي مسافرين ان قالوا كده يبقى مظبوط بينفع يا التجار يا اخوانا شفتوا حاجه؟ قالوا لا 14 قلنا ايه مالك؟ لقد راينا القمر ينشق نصفين. المسلمين كبروا فرحانين بان ربنا يصدق النبي انما الفاجر الكافر كافر ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه ممكنش. قالوا يا اخواني ما خلاص بقى ادي قرايب وشهدوا. قالوا ما لا اسحروك الارض والسماء ده انت خليت لا محمد بن عبد الله الغلبان المسكين الامي يملى الارض وسبع سحر مع حجه المهوشات المعاند هتسمعوا صوت القمر حد يقول انوح دم ربنا معاهم لحد ما راح وجاب له سفينه مخصوصه تجري باعيننا الواحد لا تدثر الدثر معناها المسامير كل مسمار موضوع